هذا سائل يسأل يقول السلام عليكم فضيلة كذا، هل يجوز له بعد الاستجمار أن يتوضأ، أي يصح الوضوء بالاستجمار بدون الاستنجاء؟ نعم، هذا الذي قلنا بأنه يجزي، إذا كان الوضوء لا يصح إلا بالاستنجاء معنى ذلك أن الاستجمار لا يجزي، وذكرنا بأن ذلك مجزي وكافي أن يتوضأ بعده مباشرة. قال قلنا أنه لا يجوز الاستجمار بالنجس، ثم ذكر ما يتعلق بروثة الحيوان الطاهر. قلنا لعل السؤال قبل أن نأتي إلى أنه يحرم الاستجمار به، يحرم الاستجمار بمعنى حتى وإن كان طاهرا فهنا يحرم الاستجمار به، الحرمة هنا وعدم التطهير به، ليس لأنه يكسب المحل نجاسة، بمعنى لو كانت روثة حمار استجمر بها فإنها لا يحصل بها الإجزاء وتنجس المحل، فهذه لا يحصل بها الإجزاء ليس لكونها نجسة، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وذكر كما في حديث أبي هريرة بأنه لا يحصل بها التطهير، لا يطهران، ومعنى ذلك أن هذا لا يجزئ مطلقا أي بالروثي. هذا يتكلم عما يتعلق بكشف العورة للزوجة، فإذا كان الإنسان لوحده كيقول من باب أولى، لا ليس من باب أولى، لأن نفس في هذا الحديث أشار إليه وهو حديث بهز لو لم يحكم معنا، قال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وهنا في إذا أراد الإنسان فيما يتعلق بزوجه أو ما ملكت يمينه فهنا لا حرج في ذلك، لكن أن يكون الإنسان لوحده، قال إذا كان أحدنا خاليا قال إن الله حق أن يستحيا منه، فرق بين هذا وذاك. قال ما الدليل على أن الرخص لا تستباح بالمحرم؟ هذا في الأدلة فيما يتعلق بالمضطر، قال غير باغ ولا عاد، فمعنى ذلك أن الإنسان حتى وإن اضطر إلى الأكل من المحرم لوجود هذه الضرورة فهذا في الواقع نوع من الرخصة، فعند ذلك قالوا بأنه لا يجوز له أن يترخص بهذا إذا كان باغ أو عاد، وهذا لا شك أنه في هذه الحالة يكون محرما. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يقول يتوب، وعند ذلك له أن يترخص، وعند ذلك استمر، وهذا مر معنا فيما يتعلق بالمسح على الخفين إلى آخره الرخص عموما، وإن طبعا المسألة فيها نوع من الخلاف، يعني حتى فيما يتعلق برخص السفر كلها التي تكون من باب الرخص، فيما يتعلق بالقصر، فيما يتعلق بالجمع، فيما يتعلق بدانة، هذه كل الأمور تعد من باب الرخص للمسافر، فإذا كان سفره سفر معصية فإنه لا يتحلل ولا يترخص بهذه الأمور كلها، ومنها كما قلت في حال الاضطرار لو اضطر إلى أكل ميتة ونحوها يقال له لا يجوز لك أن تأكل به، لأن هذا نوع من الرخصة كان محرما، فهو محرم على الإنسان، وإنما أبيح للمضطر من باب الرخصة، وعند ذلك لا تجوز وإن كان مضطرا. لماذا؟ لأنه سفره هنا سفر محرم. طيب ماذا أفعل؟ هل أموت؟ نعم، قالوا مت إن شئت، لأنه ماذا؟ توبته بيده، يمكن أن يتوب، فإذا تاب عند ذلك له أن يترخص بهذه الرخصة. قال هذا أن هناك نوع من الزجاج يكون فيه خشونة، على كل حال ليس هناك نهيا كما مر معنا سابقا، إنما فيه أمر بالحجارة ونهي عن نوعين فقط من عدم الاستجمار بهما، ولذلك قلنا بعد ذلك ما كان في معنى الأحجار فإنه يتحقق به ذلك. منعنا الزجاج لأن الأصل والغالب في الزجاج تكون لا يحصل به الإنقاء ولا يتحقق به المقصود، فإذا كان نوع من الزجاج يتحقق منه ذلك فيكون منه هذه الخشونة التي تزيل هذه النجاسة، عند ذلك لا مانع من ذلك. قال هل نستطيع أن نقول فائدة في تقديم الحجر على الماء أنه لو عكس أصبح الحجر لا فائدة منه فالماء قام بذلك كله؟ نعم، يقال هذا بوضوح، يعني لأن نحن ولذلك نبهنا بأنه بالاستجمار يزيل عين النجاسة حتى لا تتلوث اليد بإصابتها في حال الاستنجاء، لكن إذا أزالها بالاستنجاء ما بقي شيء كما يقال ليمسحه أو يزيده بالحجارة في هذه الحال. قال الاستنجاء من باب التطهير هل يشترط 7 غسلات؟ ستأتي الإشارة إليه، نعم، لأن هي نوع من النجاسة، وإذا كان نوع من النجاسة فلا بد فيها من العدد. قال وإذا كان من باب التروك ولا تشترط له النية لماذا يجب ب7 غسلات؟ هذا مضت الإشارة إليها وإيضاحها، وهو أنه إذا كان قد وجب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات وولوغ الكلب ولعاب الكلب في نجاسته اختلاف، ولذلك المالكي يقولون بأن هذا الغسل وهذه الإراقة ليس للنجاسة إنما أمر تعبدي، إذن هذا أصبح فيه خلاف، ومع ذلك كان الأمر بماذا؟ بتطهيره وغسله، ولذلك في الحديث طهور إناء أحدكم، فكان تطهيره بسبع غسلات. إذا كان هذا الوجوب بالتطهير لنجاسة مختلف فيها سبع غسلات، إذن وهذا ما يسمى بالقياس الأولوي، إذا كانت النجاسة محل إجماع واتفاق كقبول الإنسان ونحوه، فإن ذلك يكون تطهيرها بسبع غسلات من باب أولى، حتى وإن كان ذلك من باب التروك، لكن جاء الاشتراط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطهر بسبع غسلات. قال: هذا أم توفيت ولها أخت وعندها أربع بنات وتركت كمية من الذهب علما بأنها قد أوصت بأن يأخذ الذهب بناتها فقط، فهل يجوز لأخت أم البنات الأخذ من الذهب وكيف يقسم الذهب؟ هذه الوصية وأن تكون الذهب للبنات دون أختها هذه وصية باطلة، لأنها لا وصية لوارث، فأن يوصى شيء لبعض الورثة دون بعض الورثة هذه وصية باطلة غير صحيحة، وهنا التركة بين الأخت وبين البنات، فالأخت عند ذلك تأخذ ماذا؟ تأخذ بقية هذا للبنات لهن الثلثان، وللأخت ماذا؟ والأخوات مع البنات عصبة، فتصبح بعصبة مع ما يسمى عصبة مع الغير، فالثلثان، وتصبح للأخت هذه وحدها تكون لها الثلث في هذه الحال، إذن لها جزء من هذا المال ولا يجوز هذه الوصية، ولها حق في هذا الذهب وغيره. ما ضابط ما وضح لي. ثم ذكر بعد ذلك هل بيبسي كذا ليكون محرما، هل بيبسي مثلا يكون محرما، يعني التحريم للبيبسي يقولون بأنه فيه هذه المادة التي هي مستخرجة من الخنزير، فإن كان هذا ثابتا وصحيحا وأثبتته المختبرات ونحوها بأن فيه شيئا من مادة الخنزير، فإن ذلك يكون تحريمه من هذا النحو. قد يكون أحيانا التحريم ليس بسبب كونه نجسا أو نحو من ذلك، وإنما أحيانا قد يكون التحريم لضرره، يعني كالدخان مثلا، فالدخان النبات ما يسمى التبغ ونحوه وما شابه ذلك، لكن إذا أجمع الأطباء كما يقال من المسلمين ومن غير المسلمين بأنه خبيث وأنه يسبب الأمراض إلى آخره من الأمور، وهو محل اتفاق حتى في الدول الكافرة والأطباء كلهم مجمعون على هذا، فيكون التحريم بعد ذلك ليس لقضية النجاسة وعدمها أو كونه خنزيرا، وإنما لكونه مضرا في هذا الباب، فالتحريم أحيانا يكون سببه النجاسة وكل نجس محرم، وأحيانا قد يكون التحريم لأمر آخر وهو ما يتعلق بالضرر أو يكون من الخبائث، ولا شك أنه كان من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الله سبحانه وتعالى أنه يحرم عليهم الخبائث، فكل ما كان من هذا الباب يأخذ هذا التحريم. والله أعلم.